فلا بد لها من اثنين. قال الامام النووي رحمه الله: اعلم ونعم الله اياكم انها سنه مجمع عليها عند التلاقي. اذا عند اللقاء ما حكم المصافحه؟ سنه مجمع عليها. عندما اقول سنه مجمع عليها ليس في كل الاوقات، في اي وقت؟ عند اللقاء، عند التلاقي. يعني انت كنت غائبه مثلا، جاءت اختك، جاءت صديقتك فسلمت عليك عند اللقاء، هذا سنه. اما كل خمس دقائق وهي جالسه بجوارك تسلمين عليها ليس سنه. سياتي معنا الان احكام هذه المصافحه، وهي دواء يصبه الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي يا جماعه، ما يزال المجلس لم ينظر لاصبعك. خليكم كلكم معي، ما احد ينشغل، انه انشغال لا ياتي بخير في مجالس العلم. نصلي على النبي جماعه حتى يذهب ابليس ويطرد. الف الف صلاه وسلم تسليما كثيرا. قال: اعلم انها سنه مجمع عليها عند التلاقي. روينا في صحيح البخاري عن قتاده قال: قلت لانس رضي الله عنه، قتاده هذا احد التابعين، قتاده بن بعامه، قلت لانس رضي الله عنه: اكانت المصافحه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لأن هل هناك مصافحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أصحابه؟ نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، وكعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن معركة تبوك وصدقوا، لم يكن لهم عذر، وخلفهم الله عز وجل وأخر توبتهم 50 يوما. كم يوم؟ 50 يوما. قصة طويلة وحديث طويل في صحيح مسلم، ومن أجمل الأحاديث، وكيف أنهم صبروا لأمر الله حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء الثلاثة أن يفارقوا نساءهم. كل واحد متزوج من هؤلاء الثلاثة تذهب زوجته، ليس طلاقا، ليس طلاقا، إنما تتركه زوجته في البيت وحده، ثم تذهب لذويها لأهلها حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيدنا كعب بن مالك ما ترك الصلوات في المسجد، ما اعتزل، يذهب الى المسجد ويصلي مع الجماعه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، فسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كان يدخل إلى المسجد، يدخل إلى المسجد ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجيب، وهذا مر معنا أنه قد لا يجيب تأديبا أو تربية. سيدنا كعب يقول فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ هل حرك ان يراقب النبي اللهم صل عليه؟ هل حرك شفتيه ام لا؟ وبقي على هذه الحاله هو والثلاثه الذين معه 50 يوما، ثم بعد ذلك نزلت توبته. فكان في حائطه في بستانه، فسمع واحدا من الصحابه يقول ابشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت فيه عليك الشمس منذ ولدتك امك. ما هي هذه البشاره؟ نزلت توبته هو ومن معه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هناك كان من تخلف من المنافقين، كان من تخلف، ولكن هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اهل النفاق، أما هؤلاء صدقوا. فلذلك في آخر الآيات ربي عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كعب بن مالك ومن معه ومن جرى على المجرى. نزلت التوبة، هرع سيدنا كعب بن مالك أسرع إلى المسجد ليسمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات التوبة التي نزلت فيهم. فلما دخل الصحابة مجتمعون مع النبي اللهم صل عليه، لما دخل سيدنا كعب بن مالك من قام له؟ سيدنا سعد بن عبادة قام وسلم عليه صافحه. فما ما ينسى الموقف هذا سيدنا كعب بن مالك أبدا، ما ينسى أن الذي فرح بتوبته وسعد بن عبادة، الشاهد أنه قام وسلم عليه وصافحه. قال ورأينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله، عفوا طلحة بن عبيد الله ليس سعد بن عبادة، رضي الله عنه يهرول. ما معنى يهرول؟ يسرع، الهرولة أسرع من المشي وأقل من الركض، أسرع من المشي العادي ولكن أقل من الركض. يهرول حتى صافحني وهنأني، بارك له في توبته، المبارك قد تاب الله عز وجل عليه. نعم، وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. إذا أول من جاء بالمصافحة وعلم المسلمين من؟ أهل اليمن. وهكذا حال أهل اليمن، دائما يأتون سباقون، دائما هم سباقون للخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام جعل حب أهل اليمن من الإيمان، وجعل التقرب إليهم والتوجه إلى أهل اليمن من الإيمان. مر معنا في المستصفى في سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أهل اليمن المراد به هم أصل الأنصار، الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين في المدينة المنورة هم من أهل اليمن. لما أنه يقول والأحاديث الواردة في أهل اليمن إنما هي في الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان، طبعا هنا يذكر الذكر والأنثى مسلمين ومسلمتين، فيتصافحان يلتقيان، إذا المصافحة عند اللقاء، فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أمور بسيطة أيتها الأخوات نفعلها أو قد تغيب عن أذهاننا، لكنها مكفرات لذنوبنا. ورد أيضا في الحديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت أي سقطت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر، ورق الشجر عندما يأتي الهواء يسقط، أليس كذلك؟ كذلك الذنوب عندما نلتقي مع المسلمين نسلم عليه، رجال مع رجال، نساء مع نساء، متكئان، امرأة تقول ما من مسلمين يلتقيان ثم تذهب تصافح الرجال حتى يغفر الله لنا الذنوب، لا، عندنا ذنوب والعياذ بالله، فلما نصافح هذا منهج من مناهج شيوخنا، ولا يغرن فيه ان بعضا من الشيوخ اليوم قد يصافح، بعض من الشيوخ قد يخرجون على شاشات التلفزه او على هذه القنوات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في غيرها، نرى شيخ عليه زي الاسلام ولكنه يصافح، والله الشيخ فلان رايته يصافح، ولو كان هو اخطر فنحن ما نخطئ، ما نقلد احدا، نحن نتبع الحق ولا نتبع الاشخاص. اعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الشيخ فلان يفعل كذا اذا هذا حق، لا، هناك قواعد في الدين، هناك احكام شرعيه لا ينبغي ان نتخطاها. فما من مسلمين يلتقيان مسلم مع مسلم، ذكر مع ذكر، انثى مع انثى، ما في اشكال. تاتي معنا الان اذا كان ذكر مع ذكر ولكن هذا الذكر امرض يحرم مصافحته كما يحرم النظر اليه، تاتي معنا الان بكلام الامام النووي. فما بالنا اليوم نسمع نعيق بعض الناس يبيحون مصافحه النساء، هذا ما نقوله ابدا ولا يجوز ولا نفتي به. اذا كانت المراه عجوز عمرها 150 سنه لا تشتهى جلدها مثل الحظر ممكن ان تصافحها عند المذهب الحنفي، لكن عجوز 150 سنه عمرها مو غلام عمرها 40 او 30 سنه ثم ياتي ويسلم عليها باي دين هذا؟ باي كتاب ام باي سنه؟ نسال الله العفو والعافيه. فاذا من اسباب مغفره الذنوب هذه علاج، علاج يا ايتها الاخوات، اذا التقيت مع صديقتك سلمي عليه، لا تكتفي باللسان، السلام بإلقاء السلام باللسان، سلمي عليها باليد وصافحيها حتى تذكر هذه الذنوب. قال رضينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه يلتقيان أينحني له من الانحناء حتى يصل الى قدر الركوع؟ قال لا. قال افيلتزمه ويقبله؟ ايش يعني يلتزمه؟ ما معنى في الدرس الماضي معانقه، ايلتزمه يعني يلتزمه يعانقه ويقبله؟ قال لا. قال فياخذ بيده ويصافحه؟ سلم عليه مصافحه؟ قال نعم. قال الترمذي حديث حسن. وفي الباب احاديث كثيره. قال روينا في موطا الامام مالك، اسمع الى هذا الحديث الذي رواه الامام مالك الذي فيه حل لكثير من مشاكل الناس. فيه حل لكثير من مشاكل الناس. يشتكي اليوم طلاب العلم ولا سيما مثلا في معهد واحد او في سكن واحد او في قريه او في عائله، يشتكي بعض الناس انه والله هناك شيء في قلبي على اهلي، انا قلبي في شيء اذا رايته كانه في غل، كانه في حقد، او ربما لا يظهر هذا الشيء ويريد ان يتخلص، هذا مرض الغل والعياذ بالله، مرض من امراض القلوب، وذكرها الامام الغزالي وغيره ممن عالج البلوغ وذكر أجليتها غل. ما هو علاج الغل؟ يعني أنت تشعرين الآن أنه في قلبك شيء على صديقتك، ما أمرتي لها بالقلب، تريدين أن تتخلصي من هذا؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علمنا؟ قال وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عطاء بن عبد الله القرثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل. هذا يذهب مجزوم صح؟ مجزوم ولا مرفوع ولا منصوب؟ يذهب مجزوم، محرك بالكسر التقاء ساكنين. الأصل تصافحوا يذهب الغل. ما الذي جزمه؟ ما الذي جزمه؟ فعل الطلب. أين فعل الطلب؟ تصافح. إذا والمسألة خلافية بين النحاة، هل جاز النفس فعل الطلب أم شرط مقدر؟ إن تتصافح يذهب الغل، مسألة خلافية. بعضهم يقول الجاز هو إن مقدر. الذي يهمني حق الشرط يتحقق لدي جواب. يعني أنا أقول إن جاء زيد أكرمته، متى أكرمه؟ عند المزيد، صحيح؟ يتحقق الشرط فيتحقق جواب. إن تنصر الله ينصره. متى ينصرنا الله؟ إن نصرنا. إذا أردت أن يذهب الغل لأي شخص في قلبه فصافحيه. هو المذكرة عندما أقول صافحي أي أعني أنثى، نساء مع نساء، رجل مع رجل. هو الآن في قلبك شيء على واحد من جيران أولاد الجيران تذهبين يلا حتى يذهب الغل مصافحه؟ لا، شرع الله حق أن يتبع. وهذا علاج لكثير من أمراض المجتمع اليوم، أغلبها الغل. وهذا المرض لو لم يكن قبيحا لما مدح الله عز وجل أهل الجنة أنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل. مؤمنون يدعون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة القلب، سلامة الصدر، هذه من أهم الأمور في سير طالب العلم في طريق الآخرة. فطالب علم قلبه والعياذ بالله كله أدناس، كله غل، كله حقد، ثم بعد ذلك يقول أنا طالب علم؟ لا، أنت طالب شيطان، لست طالب علم، أنت طالب جهل، أنت طالب دنيا، طالب جاه. طالب العلم ينبغي أن يكون قلبه سليما على عباد الله تبارك وتعالى. ومن أسباب ذهاب هذا الغل من الأمور التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام علاج ما هو؟ المصافحة. يأتي الآن بعض الناس يقول قرأنا في الحديث أنه تصافحوا يذهب الغل، وأنا في قلبي شيء على صديقي فذهبت إليه وصافحته ولم يذهب، ماذا نقول له؟ نقول له كذب مرة ومرة واحدة. الآن تصافح مرة واحدة تريد مباشرة أن يذهب الغل؟ مرة بعد مرة بعد مرة. النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، ما أخبرنا بشيء إلا وتحقق عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نستجلب ود الناس وأن نصرف من قلوبنا هذا الغل نصافحه، نصافح. هذه المصافحة فيها خيرات عظيمة. تصافحوا يذهب الغل، هذا إذا وجد. لكن الأصل أننا ونحن على قلب سليم، سليم من الحقد، سليم من الغل. قلت لكم سابقا السادة آل البيت الشريفات فيهم يعلمن أولادهن قبل النوم قل يا ولدي سامحت كل من أساء إليه. يكرر الولد، ما يفهم ولد صغير ما يفهم ماذا يقول، لكن هذه الكلمات ترسخ في الذهن. عندما يكبر يقول والله جدتي كانت تعلمني كذا، أمي كانت تعلمني كذا، أختي الكبيرة كانت تعلمني كذا. متقرب له نعم؟ لا، يقولون له تصدقت بعرض على المسلمين، سامحت كل من أساء إليه. وهذا الذي ذكره الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه قال كان جالسا مع أصحابه، قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة شهد له النبي اللهم صل عليه لأنه من أهل الجنة. سيدنا عبد الله بن عمر جالس حريص على الخير، سيدنا عبد الله بن عمر حريص على الفائدة، يريد أن يعرف ما هو الشيء الذي يفعله هذا الرجل حتى حاز به هذه الشهادة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. قال فتبعته، تبع هذا الرجل وجلس عنده في البيت. أول يوم ما في شيء، ما في قيام كثير، ما في صيام كثير، ما في صدقات، ما في أفعال. ثم بعد ذلك سأله قال قبل أن تدخل شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك من أهل الجنة، وما رأيت عندك كثير صلاة، أنت ما تصلي كثيرا، ولا رأيت عندك كثير صيام، ولا كثير صدقات. قال بما حزت هذه الشهادة؟ إيش اللي تفعل حتى حزت هذا الأمر؟ قال نعم، ليس عندي كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقات، ولكنني إذا أويت إلى فراشي أدبرت، سامحت، أدبرت كل من أساء إلي. هذه إلا من أتى الله بقلب سليم، أبرأت كل من أساء إلي. عندما تضعين رأسك على الوسادة تذكري هذا الحديث، وليكن قولك موافقا لفعلك. لا يكفي أن أقول أنا سامحت المسلمين وقلبي مليء بالأبرأ بالغل، لا، سامحت إذا وجدت من يسيء إلي أتبسم في وجهي، أبش في وجهي. لا يكفي أن أقول أنا سامحت الناس كلهم، كلام فارغ، نريد العمل، نريد الواقع، نريد التطبيق. سامحت كل من أساء إلي. واحد من شيوخنا كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي مرة قلت له يا رسول الله في الرؤيا أنا أشهدك أنني سامحت كل من أساء إلي من أجلك، من أجل ألا تغضب علي، وإذا يوم من الأيام غيرت أو بدلت أو وجدتني حملت حقدا في قلبي على مسلم فهذا الشخص ليس أنا، تبرأ من نفسي، هذا الشخص ليس أنا، هذا واحد آخر. أما أنا على العهد، ما هو العهد؟ أن نسامح كل من أساء إلينا قبل أن ننام، نبرأ، نبرئ كل من أتانا، عسى الله عز وجل أن يلهم من آذيناه نحن أن يسامحنا، أن يلهم من تسببنا له في ضرر أن يعفو عنا، أن يلهم من أسأنا له أي إساءة أن يصفح عنا. فعند ذلك ندخل تحت قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الأصل. إذا ما هو علاج ذهاب الغل؟ ما هو؟ مصافحة. طيب، نريد الآن علاج للمحبة. وأنا أرى إنسان ربما ما تقع في قلبي محبته، إنسان عادي، ماذا أفعل حتى يحبني وأحبه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وتهادوا الهدية، تحابوا، إذا تهاديتم تحابوا وتذهب الشحناء، والشحناء هي الغضب، الشحناء هي الغضب. قال الإمام النووي قلت هذا حديث مرسل، ما هو حديث مرسل بن صلاح؟ ما هو حديث المرسل الذي سقط منه الصحابي؟ انظر إلى الحديث، قال مالك وروينا في موقف الإمام مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني. هل هذا صحابي عطاء بن عبد الله الخراساني؟ لا. كيف يقول عطاء بن عبد الله الخراساني؟ كيف يقول قال رسول الله؟ إذا هناك في واسطة بين عطاء بن عبد الله الخراساني وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الواسطة من؟ صحابي. هذا الصحابي غير موجود في الحديث، هذا حديث ايش؟ مرسل. بيقول يقول ومرسل منه الصحابي سقط، فقل غريب ما هو راوي فقط. إذا مرسل منه الصحابي سقط يسمى مرسل. قد يطلق العلماء، علماء المصطلح قد يطلقون كلمة المرسل ولا يعنون به مرسل الصحابي الذي سقط منه الصحابي، يعنون أنه منقطع، يعني بعض الأحاديث في واسطة غير صحابي سقطت، هذا يسمى في المصطلح منقطع، وقد يسمونه مرسلا. فالمرسل إذا وجدت هذا الحديث المرسل ثم نظرت صحابي موضوع، ما معنى مرسل؟ منقطع. إذا قلنا مرسل ننظر هل الصحابي موجود؟ إذا كان غير موجود فهو مرسل الصحابي، إذا كان الصحابي موجودا فهو مرسل ويسمى منقطع. نعم، قلت هذا الحديث مرسل. الآن مسألة يذكرها الإمام النووي، نحن الآن نصلي ولا سيما عندنا في بلاد العرب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما في سنة، في سنة؟ ما في سنة. هل هناك سنة بعد العصر؟ سنة بعدية؟ بعد الفجر في سنة بعدية؟ نجلس نقرأ الأذكار والأوراد، أليس كذلك؟ طيب. بعد أن ننتهي من الأذكار والأوراد يصافحون بعضهم، هل هذا من السنة؟ هل هذا من الشرع؟ الإمام النووي يقول المصافحة التي هي سنة عند اللقاء وليس بعد صلاة السحور وبعد صلاة العصر. وما يفعله الناس اليوم من المصافحة بعد العصر أو المصافحة بعد الصبح، هل نقول هذا حرام؟ لا. إذا قلنا ليس من السنة يعني حرام؟ لا، هذا مباح وأصله من السنة. أصل المصافحة ما حكمه؟ سنة. سنة متى؟ عند التلامس، عند اللقاء. طيب، نحن الآن عندما نصلي وانتهينا من صلاة الصبح والعصر وسلمنا على بعضنا، هل هذا مخالفة للشرع؟ أم أننا فعلنا شيئاً أصله من الشرع؟ نعم، فعلنا شيئاً أصله من الشرع. فيأتي اليوم بعض الحمقى يغلط ويشدد ويبدع ويفسق وربما يخرجهم من الملة. من يسلم على الناس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بدعة؟ نعم بدعة، لكن ليست كل بدعة حراما، هناك بدعة مباحة وهناك بدعة حسنة وهناك بدعة واجبة. بدعة ويجب علينا أن نفعل هذه البدعة. نعم، منها ما ذكره العلماء تدوين العلم. تدوين العلم هذا يجب علينا أن ندون العلم وأن نقرأه وأن نحفظه وأن ندارسه. أما سابقا كانوا يحفظون مباشرة تدوين حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من البدع الواجبة. فإذا فعلنا هذه المصافحة بعد الصلاة هل نكون آثمين؟ لا، لأن أصلها من الشرع. هذا ما يريد أن يحدثنا عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال واعلم علمنا الله وإياكم، قل آمين أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، لماذا ذكر الصبح والعصر فقط؟ لأنه ما في سنة بعدية، فعادة إذا في سنة بعدية يقومون إلى السنة لا يسلمون على بعضهم. أما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، تخصيص صلاة الصبح والعصر بالمصافحة لا وجه له بالشرع. لكن أصل المصافحة هل له وجه في الشرع أم لا؟ له مشهد الشرع. ما هو المصاحة عند اللقاء؟ ما حكمها؟ سنة. ولكن لا بأس به، لا بأس أن نصافح بعضنا على رسول الصبح والعصر، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم أي المصلين وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال عليها على المصافحة وفرطوا فيها في المصافحة في كثير من الأحوال وأكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. أصل المصافحة سنة عند اللقاء، لكن اليوم المسلمون يلتقون ولا يسلم بعضهم على بعض، فرطوا أم لا؟ قصروا أم لا؟ يقصرون، لكن بعد صلاة الصبح بعد العصر يسلمون على بعضهم فيحافظون على هذه المصافحة وهي أصلها من السنة. هل هذا إثم؟ أبدا، لأن أصلها من الشرع. وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدع على خمسة أقسام، ليس كل بدعة ضلالة، ليس كل بدعة ضلالة أو ضلالة في النار، لا، هناك بدع مباحة، هناك بدع مستحبة، هناك بدع واجبة كما سيأتي معنا. قال واجبة، البدع على خمسة أقسام، واجبة كما قلنا، ومحرمة حرام، بدعة حرام أن يأتي بشيء غير موجود في ديننا، ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال العز بن عبد السلام ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والله أعلم. هذا كلام ابن عبد السلام في كتابه القواعد. قل الإمام النووي دائما دقيق في مسألة الأمر وفي مسألة هؤلاء الصبيان الصغار الذين يلفتون الأنظار، والعياذ بالله دقيق الإمام النووي. قل وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، آخر عبارة قرأناها في الدرس الماضي، والمذهب الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد الحسن تحريم، فإن النظر إليه حرام. إذا كان النظر حرام أيهما أشد، النظر أم المذهب في الشهوة؟ المس أشد. النظر قد يكون النظر إلى المرأة مباحا في بعض الأوقات، النظر إلى المرأة قد يكون مباحا في بعض الأوقات، مثلا إذا أراد رجل أن يخطب امرأة أي يباح النظر إليها أم لا؟ مباح، لكن هل يباح مسها؟ لا. إذا النظر قد يباح، المس المس أشد. فإذا كان النظر حراما إلى الأمرد أليست المصافحة من باب أولى في الحرمة؟ من باب أولى أن يكون حرمة مس الأمرد. سيذكر الآن بعض المسائل التي يجوز فيها النظر إلى المرأة. قال وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، يعني قد يباح النظر في بعض الأوقات، فإنه يحل النظر للأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء يحل النظر، والأخذ والعطاء يحل النظر ونحو ذلك. امتحانات اليوم مثلا في بعض الناس يقولون يقدموا امتحانات بنات، ما في عندنا أنساب، عندنا شباب أو رجال، لا بأس أن تكشف في الامتحانات الشهادات نظر، أما هل يجوز له أن يمسها؟ لا، فالمس أشد، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك والله أعلم. ثم قال فصل في استحباب البشاشة والدعاء مع المصافحة. البحث ما يزال متصل، مصافحة طيب، لبعض الناس اليوم يسلم علينا يصافح ويقطر وجهه، إذا نظرنا إليه نقرأ المعوذات والعياذ بالله. كل أعوذ بربي الفلق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام روى عن حديث الطبراني في معجم الطبراني يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا كتبت لهما مئة رحمة. كيف يكون التقسيم؟ 50-50؟ لا، 100 رحمة. كيف يكون؟ كيف نقسم هذه 100 رحمة بين الاثنين؟ كل واحد يعطيه 50 رحمة؟ قال: لا، 99 رحمة لأبشهما في وجه صاحبه الذي يتبسم، الذي يضحك في وجه أبيه ويقطر وجهه. لبعض الناس إذا رأيناه حقيقة نقول: قل أعوذ برب الفلق. نخوف من الصبيان والعياذ بالله، لأنه مقطب عبوس قنطريج كما قال الله عز وجل: أما التبسم في وجه أخيك صدقة. فيستحق البشاشة عندما نسلم، نظهر الفرح، نظهر السرور ونسلم. أو في بعض الناس يسلم علينا بيده وينظر إلى جهة أخرى وعليكم السلام وينظر إلى الآخر. هذا ليس من الأدب وليس من السنة. السنة البشاشة عند الإقامة، السنة الدعاء بالمغفرة. طيب، أيها الإنسان عندما نسلم على الناس تسلم وأنت تضحك، ما في إشكال. أرنا أسنانك الصفراء حتى نتبارك بها، ما في إشكال. أما تخطب الوجه هكذا والعياذ بالله، هذا أمر مخالف للشرع. في بعض الناس إذا سلمنا عليهم كل ثروة من ذرات الجسد تفرح وتضحك، ربما من بعيد يفعل لك هكذا بيده، السلام عليكم ويبتسم يا مرحبا. ربما بعض الناس إذا جاء تتمنى أنك لم تر وجهه قط، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فإذا أردت 99 رحمة فكوني بشوشة في وجه أخواتك، ابتسمي، أقدري المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من عقل الرجل، يعني من علامة الرجل العاقل، التحبب إلى خلق الله، يجعل الناس يحبونه. هذا إنسان عاقل. أما إنسان ينفر الناس منه هذا أحمق، ما عنده عقل. إن من عقل الرجل التحبب إلى خلق الله. المؤمن يألف ويؤلف، يألف ويؤلف. يألف يعني يحب أن يجلس مع الناس، مجالس وحده في غرفته، ما يكلم أحد، يعتز على الخلق، يستأنس بالخلق ويؤلف. هؤلاء الناس إذا ما رأوه يحبون أن يجلسوا معه، نحب أن نجلس مع فلان، إذا تكلمنا ينفعنا، يذكرنا بالله. هذا هو المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا خير، لا خير، هذه كلمة لا نافية للجنس إذا أردنا أن نعرف، صح؟ لا خير، لا رجل في الدار، ما عرف لا نافية للجنس، جنس الخير منفي عنه هذا الرجل. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير فيما لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس اليوم يجلس، أنت في مجتمع واحد جالس في بيتي، الناس يجلسون مع بعضهم، إخوانهم يجلسون مع وهو وحده، لماذا؟ لا أريد أن أجلس مع الناس. أنت لا خير فيك، لا خير فيك. يظن أنه إذا ابتعدت عن الناس أنا لا أريد أن أضيع وقتي معهم. أنت أسأت الظن بإخوانك وحسنت الظن بنفسك. تريد أن تعتذر عن الناس ما في مشكلة، العزلة مطلوبة، العزلة مطلوبة، أن يعتذر الإنسان عن الخلق، لكن بنية ماذا؟ أن يبتعد عن شر الخلق. اليوم في بعض الناس هكذا عنده هذه الفكرة، يقول: والله لا سأذهب أجلس في غرفتي، لا أكلم أحد ولا أحد يكلمني، ولا أريد أن أجلس مع أحد. لماذا؟ لا أريد أن أفسد الصفاء الذي عندي. الله أكبر، حسنت الظن بنفسك وأسأت الظن بالناس. إذا أردت الاعتزال فالاعتزال خير، لكن بشرط أن تكف أذاك عن الناس، وتكف أذى الناس عن أنت. الآن مطلوب أن تحسن الظن بعباد الله، مطلوب أن تحسن الظن بإخوانك، يقول والله أنا جالس في بيتي لا أريد أن أجلس مع الناس حتى ما يؤذوني. الله أكبر، حتى ما يؤذوك، حتى لا تؤذيهم. أنت تجلس وتظن أنك تأكل حسنات، ويا مسكين إبليس يلعب بك كما يلعب الولد الصغير بلعبته. أريد أن تعتزل اعتزل، لكن إني في اعتزالك كف أذاك عن الناس وليس كف أذى الناس عنك، فإن الناس فيهم خير ولكن الشر في نفسك. ولكن إذا أردت أن تختلط معه وأن تتألف إليهم وأن تتودد معهم وأن تحببهم من نفسك فهذا هو الخير. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه. عرفنا معنى البشاشة؟ والبشاشة إظهار الفرح والسرور، من يمحي حسن الخلق. مرات كثيرة عرفنا سابقا حسن الخلق، قلنا حسن الخلق ما هو؟ كف الأذى عن الناس، تكف أذاك عن الناس. إذا صدر من الناس أذى فتحمله، واحتمال الأذى من الناس وبشاشة الوجه عند اللقاء، هذا بشاشة الوجه، هذا من حسن الخلق. أما هذا العبوس القنطرير نقول له حسن أخلاقك يا أيها المؤمن. البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. رأينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف الصلاة على النبي، إذا ضعف الصوت بالصلاة على النبي فهذا دليل شيئين، إما أن الطالبات منا صافي النوم شريف، أو أن الطالبات يتغافلن. خليكم معي هنا في الدرس مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. إيش يعني لا تحقرن من المعروف؟ أي شيء فيه خير أقول هذا ولد صغير يفعله، لا، إن الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته. ربما عمل بسيط لا تلقين له بالا يكون سببا في مغفرتك. عمل بسيط، يعني أنت ما تمشي وجدت حجر في الطريق تقولي هو الآن العمال أو العاملات الذين اللاتي ينظفن يزحن هذا الحجر، ما في إشكال. لكن لو فعلت هذا الشيء تأخذين أجرًا أم لا؟ نأخذ إمامة الأذى عن الطريق. طيب، ربما يكون المغفرة بهذا الشيء. لا تحقرن من المعروف شيئًا، لا تقول هذا أولاد صغار يفعلونه، لا تقولين هذا أمور صغيرة أنا حالي أعلى من هذا الخير، لا، كل شيء نفعله، كل الخيرات نفعلها. أدنى الخيرات ما هي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. طيب عندما نال إيش هو الجهد؟ ما هو التعب الذي نتعبه عندما نبتسم في وجه إخواننا؟ هل هناك من تعب؟ لا ليس، لكن هناك أجر كبير أليس كذلك؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة من الصدقات. بشاشة الوجه عند اللقاء من حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام سماه خيرا، هذا الخير الصغير. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تقول هذا لا أفعله، لا نفعله، لأن هذا يدل على عقل الرجل. لا تحقرن من المعروف بشيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وروينا في كتاب المسلم عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا، أي أظهرا التبسم، كشر السرور عن أنيابه. ما معنى كشر السرور عن أنيابه؟ أي كشف عن أنيابه. نعم، إن المسلمين إذا التقيا وصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما. انظر إلى هذا الأجر من المولى تبارك وتعالى. تناثرت تبعثرت ذهبت الخطايا بسبب ايش؟ هذه الافعال الصغيره. وفي روايه اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفر. يعني انظروا الان ايش مطلوب عند المصافحه، مو بس نسلم كيف حالك كيف امورك كيف صحتك، لا، نسلم ود محبه استغفار. سياتي معنا ايضا صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تتبعثر الخطايا ولا يبقى منها شيء. فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفرا غفر الله عز وجل لهما. وروينا فيه يعني كتاب السني عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين في الله يستقبل احدهما صاحبه فيصاحبه فيصليان على النبي اللهم صل وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. تكتبون ماذا مرفوع عندنا؟ مصافحة، بشاشة، حب وود، أيضا استغفار قبل صلاة النبي، حمد الله وحمد الله نحمد الله، هذه خمسة. السادسة صلاة رسول الله. انظري ماذا كان يفعل الحبيب الاعظم عليه الصلاه والسلام. وروينا فيه عن انس رضي الله عنه ايضا قال: ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل فتارقه حتى قال: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. السنه المنشوره اليس كذلك؟ نادر جدا ما نرى انسان يسلم على انسان ويقول له بعد ذلك: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب. فلنحيي هذه السنه فيما بيننا، لنحيي هذه السنه فيما بيننا. اذا صافحت صديقتك اختك سلمي عليها واقرئي هذا الدعاء: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره. المصافحة هذه السنة المنشورة من النووي. ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكتب يد رجل يصافحه قبل أن يفارقه، ليش؟ يقول: ربنا وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخلاصا وقبولا نقربنا إليك يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم في سيرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام في آخر قسم ختم به الناظم قصيدته عقيدة الأعوام. قرأنا في الدرس الماضي أولاده عليه الصلاة والسلام، وقلنا كما قال الناظم: وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة بنفس الأمور تفهم: قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر في بينها، وأتاه إبراهيم من سرية فأم ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة خذ بهم خديجة وأربع من الناس يذكروا رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعدها علي وبناهما الطفلان رب للجميع فزينب وبعدها رقية وأم قسطنطين زكاة المفردات بزين أي بالطيب والطاهر فالآن الفاظ عبد الله ابن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله هو الطيب وهو الطاهر فالطيب والطاهر لقبان لمن؟ لعبد الله ابن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم معلوم كن اللقب ما هو اللقب بالنحو ما أشعر برفعة أو ضعف العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام اسم واسما أتى وكنية ولقب اسم وكنية ولقب أما الاسم فما يكون علما على الذات زي مثلا هذا اسم الكنية ما صدر بأب أو أم يعني سيدنا أبو بكر الصديق ما اسمه عبد الله اسمه عبد الله ابن أبي قحافة هذا اسمه عبد الله ما كنيته أبو بكر لأنه أبو بكر تقدمه كنية ما لقبه الصديق إذا اللقب ما أشعر برفعة أو ضعف يعني إنسان دائما يفعل أفعال مجنون فلقبناه مجنون هذا لقب يشعر برفعة ولا يشعر بضعف يشعر بضعف بدم يعني بضعف أي بدم فاللقب إما مدح وإما ذم وهنا الطيب والطاهر يشعران برفعة لقب أشعر برفعة لقبان لابن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أتاه إبراهيم من سرية يقول السرية بضم السين وهي الأمام ماريا القبطية التي أهداها المقدس عظيم مصر الأقباط أهدى له ماريا وأختها ليش اسمها سيرين وأهدى له حمارا اسمه عفير اسم الحمار عفير وأهدى له بغلة شهباء بيضاء واسمها دلف هذه بغلة النبي عليه الصلاة والسلام هذه هدايا ماريا القبطية وشيري قصوى والحمار عفير ودلدل بغلة أهداها المفوضل عظيم مصر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول وغير إبراهيم من خديجة أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة سيدة عائشة كانت تجلس مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من فكر السيدة خديجة يكثر دائما يذكر خديجة كما مر معنا الماضية من أحب شيئا أكثر من ذكره سيدة عائشة غارت وهذا شأن النساء الغيرة خاصة المرأة إذا مدحت مدحت أمامها أي نعم مباشرة هذا الممدوح لا بد أن تبحث عن عيب فيه لذلك من نصيحتي شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان ينصح المتزوجين مولانا ينصحه يقول أمام زوجتك لا تمدح امرأة أبدا ولو كانت أمك لا تمدح امرأة أبدا ولو كانت هذه المرأة التي تمدحها أمك لأن المرأة عندها غيرة إذا مدح الرجل أمه أمام زوجته أمي طبها أحسن أمي ترتيبها أحسن أمي كذا أحسن تقول له المرأة يخرج بيتك أنت وأمه ثم بعد ذلك إذا شجرا لأن الرجل غير عاقل فلا تمدح امرأة أمام امرأتك ولو كانت أمك. المهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سيدتي، فقالت السيدة عائشة هذا أمر طبيعي عند النساء الغيرة، قالت ما تريد منها وقد ما تريد من عجوز. سيدة خديجة عجوز كبيرة 40 سنة من زوجة النبي، قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها أبدلك الله خيرا منها. إن النبي إيش قال؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني حين آذاني الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها وجاهها حين ابتعد عني الناس. ثم قال لقد رزقني الله منها الولد. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ما جاءوا منهم أولاد إلا سيدة خديجة، إلا سيدنا إبراهيم فهو السيدة مالك. قال غير إبراهيم من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هم ستة فخذ بهم وليدة. إيش يعني وليدة؟ قال أي خذ واكسب بمعرفة أولاده صلى الله عليه وسلم محبة مستمرة. فمعنى الوليدة هي البطانة، أي المحبة بالظاهر والباطن. إذا أردنا أن نحب فالمحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لنحب أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، لنحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين بدون استثناء. هؤلاء الذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه هو الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، يحشر المرء مع من أحب. من روى سيدنا أنس؟ في رواية البخاري وغيره. سيدنا أنس يقول بعد رواية هذا الحديث اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك وأبا بكر وعمر، نشهدك أن النبي اللهم صل عليه وأبو بكر وعمر. فإذا أردنا أن نحب نصرف محبتنا لحب النبي عليه الصلاة والسلام ولأولاد النبي عليه الصلاة والسلام ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا بالشام ينشدون قصيدة يقولون حب النبي والآل ديني بي، يعني نبي الله عز وجل بحب آل بيته، حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني، يقين عندنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبحب آل بيته. فنجعل سدود وحواجز على آذاننا حتى ما نسمع إلى أحد يسيء بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن هذا. نعم. ثم قال بعلها البعلوى الزوج وابناهما أي الحسن والحسين رضي الله عنهما أشرف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ثلاثة بنون وأربعة بنات، وهم القاسم وكني به صلى الله عليه وسلم. ما كنية رسول الله؟ ما كنيته؟ أبو القاسم عليه السلام. وتوفي بمكة سيدنا القاسم ابن الحبيب الأعظم، توفي بمكة. كم كان عمره؟ سنتان. وهو أول من مات من أولاده صلى الله عليه وسلم. الثاني عبد الله والملقب بالطيب، و عرفنا ما معنى اللقب، اللقب ما أشعر برفعته أو ضعف. توفي بمكة صغيرة، ولما توفي قال العاص بن الوائل السهمي قد انقطع ولده فهو أبتر والعياذ بالله. هذا العاص بن الوائل السهمي من رؤوس الكفر، هو الذي قال لما مات أولاد النبي مات أولا القاسم ثم عبد الله، فبقي النبي بلا حضور من الذكور. ايش قال هذا العاص ابن وائل السلمي؟ قد انقطع ولد ايماته، فهو من يعني هو يعني نبي ابتر، اي لا ولد له، ابتر يعني لا ذريه له. هذا معنى كلمه ابتر، كلمه ابتر يعني لا ذريه له. هذه الكلمه اختلف اهل العلم من الذي وصف النبي عليه الصلاه والسلام بانه ابتر؟ هل هو العاص بن وائل كما قال المصنفون، او هو ابو جهل، او هو عقبه ابن ابي معيط؟ هذا ابن عقبه ابن معيط هو الذي وضع سن الجسور على راس الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم لما كان ساجدا عند الكعبه. اختلف اقوال، اما العاص بن وائل، واما ابو جهل، واما ربنا. طيب، نزل بعد ذلك إن شانئك هو الأبتر، يعني إن الذي تكلم عليك والذي أبغضك هو الأبتر وليس أنت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك. طيب، إذا كان العاص ابن وائل هو الذي قال هذا، وابن عاص بن وائل عنده ولدان، عنده عمرو بن العاص، وعنده هشام بن العاص، كيف يقول ربي إن شانئك لا ذرية له؟ فهمتم السؤال؟ إن شانئك هو لا، ما معنى الأبتر؟ لا ذرية. من الذي قال؟ من الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبتر؟ من؟ العاص. والعاص له ذرية أم لا؟ له. من؟ عمرو بن العاص وهشام بن العاص. فكيف يقول ربك إن شانئك هو الأبتر؟ قال نعم له ولد، لكن ولده هذا انقطعت عنه نسبه. لماذا؟ لأنهما أسلما وهو لم يسلم، هم أسلموا، عمرو بن العاص أسلم، جابر بن العاص أسلم، لكن هو لم يسلم فانقطع نسبه فليس له ذرية. هنا الآن نأتي إلى سؤال الأخر الذي سألتني في الدرس الماضي، عمن يقول اليوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ذرية له، اليس كذلك؟ هكذا كان السؤال، كيف نرد على من يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لا ذرية له لانه ليس له اولاد ذكور، وليس له ولم يعش اولاده حتى يتزوجوا وينزجوا أولاد، والنسب إنما يكون من جهة الأب لا من جهة البنت. نعم، هذه الشبهة يثيرها اليوم بعض المبتدعة، وهؤلاء المبتدعة الذين ابتلانا الله عز وجل بهم جمعوا كل سوءات، فهم مشبهة في شأن العقيدة، وهم خوارج في شأن الفقه والأحكام، وهم نواصب يعني سابقة في التاريخ الإسلامي عندنا في أقسام مشبهة وحده. عرفنا ايش يعني مشبهة؟ يشبهون الله بخلقه والعياذ بالله. وعندنا فئة أخرى خوارج، وعندنا فئة أخرى نواصب. ايش يعني النواصب؟ النواصب هم الذين ناصبوا آل البيت العداء، يعني أعداء آل البيت، ماذا نسميهم؟ نواصب. أما اليوم في زماننا هؤلاء المبتدعة جمعوا هذه الفرق الثلاثة، يعني جمعوا السوء من أطرافه الثلاثة، فهم مشبهة، خوارج، نواصب، جمعوا الضلال من أطرافهم. هؤلاء النواصب أساءوا شبهة، من هي هذه الشبهة؟ ذكرتها الأخت في سؤالها، أنا متزوج الآن، عندي أولاد، أولادي ينسبون لي أم لزوجتي؟ ينسبون لي للرجل، صحيح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولاده الآن الذكور توفوا، فالعصبة أو النسبة إنما هي للذكور وليست للبنات. كيف اليوم ننسب آل البيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ليس عنده أولاد أو ذرية من الذكور؟ هذه هي الشبهة. كيف نرد؟ نقول من خصائص الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام أن ذريته أولاد بناته ينسبون إليه عليه الصلاة. هذا خصوصية للنبي. تقول لي من أين تبدأ الخصوصية؟ من الذي قال من العلماء أنه من خواص النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أولاد بناته ينسبون إليه؟ أقول نقل الخصوصية السيوطي في الخصائص، وابن حجر الهيثمي ذكره في الفتاوى الحديثية، والعلامة الصالح الشامي ذكره في سور الهدى والرشاد، كل من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. والخطيب الشربيني ذكر ذلك في محمود المحتاج أن من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أولاد بناته ينسبون إليه. هل هذا يكفي في الرد؟ لا يكفي في الرد. ما مستند هذه الخصوصية؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو معين في حديثه عندما ترجم سيدنا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله كل أولاد آدم عصبتهم لأبيهم، كل أولاد آدم عصبتهم لمن؟ لأبيهم. ما خلا، هذا استثناء، ما مر معنا بالنحو في عندنا استثناء بإلا، صح؟ وعندنا استثناء بغير وسوى، وعندنا استثناء بما خلا وما عدا وما حاشا، صحيح؟ ما خلا أولاد فاطمة فأنا أبوهم وأنا عصبتهم. هذا حديث صحيح، أي في حلية الأولياء لأبي معين. طيب يأتي واحد يقول لي كلامك صحيح لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. أقول له نعم هذا الحديث ضعيف ولكن له طرقا كثيرة تقوى هذا الحديث بهذه الطرق، وهذا الكلام لم أقله أنا بل قاله الحافظ التقاوي. الحافظ، عندما أقول الحافظ من أئمة العلم في الحديث، قال الحافظ التقاوي وهذا الحديث ضعيف ولكنه يتقوى بطرقه عند الطبراني وعند الحاكم، يعني الطبراني روى هذا الحديث والحاكم روى هذا الحديث وأبو المعين روى هذا الحديث وله طرق كثيرة فتقوى وصار الحديث قويا. واضح يا جماعة؟ هذا الشيء، هذه أول مسألة. إذا العصبة للأب إلا أولاد فاطمة فإن عصبتهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء آخر، روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاطمة بضعة مني. إيش يعني بضعة؟ قطعة، جزء مني. فاطمة بضعة مني. الشريف السمودي يقول عند هذا الحديث ومعلوم أن أولادها أولاد من؟ سيدة فاطمة بضعة منها، أليس الحسن والحسين وأولاد السيدة فاطمة جزء من السيدة فاطمة؟ نعم، وهي جزء من رسول الله. قال ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون، يعني أولادها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتها، يكونون بضعة من النبي بواسطة السيدة فاطمة. وهذا أيضا كلام في صحيح البخاري وتعليق من الشريف السمودي رحمه الله. أيضا من الأدلة لما نزلت آية المباهلة، ما هي آية المباهلة؟ فإن تولوا فقل تعالى فادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا فاطمة وأولادها، دعا فاطمة وأولادها. لما نزل قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى فاطمة وإلى أولادها وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا وأذهب عنهم الرجس. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على المنبر وجاء ولده سيدنا الحسن فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. انظر أول حديث ماذا قال النبي؟ إن ابني، فسمى الحسن ابنا له مع انه ابن علي، وعلي بن ابي طالب هو ابن النبي، اليس كذلك؟ فاذا نسبه اليه عليه الصلاه والسلام. لما راى الحسن والحسين يرتقان قال اللهم ان هذان ابناي، هذان على لغه المنزل المثنى الالف، ان هذان ابناي نسبه اليه عليه الصلاه والسلام. فاذا بعد هذا كله هل هناك عندنا من يقول النبي ليس له ذرية؟ لا. الأمر الأدهى والأمر أن هناك من العلماء من يعظمه هؤلاء المبتدعة، ابن القيم يعظمه، أنا أنظري سردت لك أقوال العلماء أول شيء ثم أذكر بعد ذلك ابن القيم، ما أحب أن أستشهد لا بكلام ابن القيم ولا بكلام ابن تيمية، لكن ابن القيم وابن تيمية عند هؤلاء المبتدعة رؤوس. ابن القيم نفسه يقول في جلاء الأفهام أجمع المسلمون إجماع على أن أولاد السيدة فاطمة الزهراء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل الإجماع؟ الذي نقل الإجماع هي من تعظمه هؤلاء المبتدعة، نقله قال أجمع العلماء على أنه أولاد فاطمة هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تلتفت إلى قول من يقول اليوم أن النبي ليس له ذرية، هذا من أتباع العاصب وإبن السبي. من يقول النبي ليس له ذرية يقتدي بمن؟ بمن يقتدي؟ بالصحابة؟ بالتابعين؟ بتابع التابعين؟ أما كان الصحابة يعظمون آل بيت النبي؟ نعم. أما كان الصحابة التابعون يعظمونهم من عهد رسول الله إلى يومنا هذا، كل الأمة مجمعة على تعظيم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تعظيم أولاد الحسن والحسين عليهما السلام ورضي الله عنهما وعن ذريتهما. ثم يأتي اليوم عندنا بعض النوكة، النوكة جمع النوكة أنور والأنور هو الأحمر، فالنوكة الحمراء. يأتي بعض النوكة اليوم ويقول إيش؟ النبي ليس له ذرية. نقول له أبشر أبشر، فأنت من أتباع العاص ابن وائل السهمي الذي قال إن شريك، الذي قال إنه ليس إنه أبتر. ونقول له إن شريكه هو الأبتر. أتعرفون ما الغاية؟ تعرفون أيتها الأخوات ما الغاية من أن يأتي اليوم بعض الناس هؤلاء المبتدعة النابتة ويرفون هذه الأمور في صفوف المسلمين؟ لماذا؟ يريدون منا أن نسقط عظمة أهل البيت وحب أهل البيت من قلوبنا، وهذا الإسقاط هو أكبر بوابة لنشر التشيع في بعض البلدان العربية. حاولوا أن ينشروا التشيع الشيعة ما استطاعوا. تعرفون لأن أهل هذه البلد كلهم أهل هذه البلد كلهم يحبون أهل بيت النبي، يعظمون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فتعظيم آل بيت رسول الله على منهج الحق هو سد للأوضاع التشيع. أما أسقط عظمة آل البيت، أسقط محبة آل البيت في قلوب الناس، أسقط وقول آل البيت مثلي مثلك، عند ذلك تخلو القلوب من محبتهم من عظمتهم. فيأتي إلينا بعد ذلك جماعة يبكون ويقولون آل البيت ظلموا، آل البيت قتلوا، آل البيت سلبوا، آل البيت استبيحوا، فينشرون فينا التشيع من حيث لا ندري. أما إذا حافظنا على محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضمن المنهج الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، فإن هذا سد لباب النواصب وسد لباب التشيع. فنحن نعظم آل بيت رسول الله. إمام الشافعي لما قيل له من جد عظم آل البيت وتذكر آل البيت و و و و فأنت إذا رافض إن الروافض تهم الإمام الشافعي تهم بأنه رافض إن الروافض. لماذا؟ لأنه يعظم آل البيت. إيش قال؟ إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه. إذا كنتم تعرفون الرفض الروافض هم الذين يحبون آل بيت رسول الله فأنا أول رافض. هذا معنى كلام الإمام الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. لكن الرفض ليس هو حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أهل السنة أولى بآل البيت، أهل السنة أولى بالصحابة، وهو المنهج الوسط بين فكي المبتدعة. عندنا فكان اليوم يريدون أن يدهشوا هذه الأمة المحمدية وأهل السنة والجماعة، فك الروافض وفك الخوارج المبتدعة المشبهة النواصب وأهل السنة بينهم. فأهل السنة يعظمون آل بيت رسول الله أجمعين وصحابته أجمعين، والشيعة الروافض يعظمون آل البيت لكنهم يسبون الصحابة، أليس كذلك؟ لسنا على منهجية. الخوارج والنواصب يعظمون الصحابة، أشد التعظيم للصحابة عند هؤلاء، ولكنهم إذا ذكر آل بيت النبي يناصبونهم العداء. لسنا على منهجية. ما هو المنهج الوسط؟ أن نعظم الصحابة أجمعين وأن نعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. عندما أقول أعظم لا يعني أنني أعتقد أن آل البيت معصومون، لا، آل البيت لهم خصوصية، لهم مزية، لهم أفضلية، لهم تسير فيهم دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المزية تكفيهم، لذلك قال بعض العلماء من مزيتهم ومن خواصهم أنه ما يموت أحد منهم إلا على كلمة التوحيد. من خواص آل البيت ما يموت أحد منهم إلا على كلمة التوحيد، ولو عاش مسرفا على نفسه، لو عاش يفعل الكبائر ممكن ما ندعي عصمتهم. لماذا أقول لك هذا؟ لأن هناك اليوم المبتدع يثيرون شبهة، يقولون أنتم تعظمون آل البيت، انظر في بعض من آل البيت لا يصلون، في بعض من آل البيت يصافحون النساء، في بعض آل البيت يشربون الدخان، في بعضهم ربما يشرب الخمر. أقول له يا أيها الأحمق، من قال لك إن التعظيم يعني أن أعتقد أنه معصوم؟ لا، آل البيت نعم، ولكنه قد يفعل الذنوب نعم، يتوب نعم. من خصوصيته أنه مهما فعل من ذنوب من آثام يختم الله له الختام الحسن. لماذا؟ إكراما لجده، إكراما لهذه الدماء التي تجري في عروقه، اهتمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قرأت قصة واحد من أهل البيت شرب الخمر فجئ به إلى الخليفة. إيش الحكم؟ نجلده 40 جلد. بعد أن جلدوه جلد حد الخمر جاء هذا الخليفة يمسح هذا الأمير يمسح عنه آثار الكفر ويكرمه ويغطي يديه ويعظمه ويقدم له الطعام. استغربوا الناس، أنت الآن جلدته، جلد بأمرك والآن تعظمه؟ قال جلدته بأمر جده وأعظمه تعظيما لجده عليه الصلاة والسلام. فقيل هو الذي كان يضربه بيده، هذا الأمير هو نفسه الذي يضرب هذا واحد آل بيت شريف الخمر، فكان يضربه ويقول اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. أنا أحبك وأعظمك أحترمك لأنك من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقيم عليك الحد. فإذا جاء إلينا أحد الناس اليوم قال لنا أن والله آل البيت يفعلون المعاصي، قل له يا محيلك ومن قال لك إننا نعتقد العصمة في آل البيت؟ لسنا شيعة حتى نعتقد أن آل البيت معصومون، لا، إنهم يتوبون، يتوب الله عليهم، لهم خصوصية، نعم، هذه خصوصية أنهم يموتون على خاتمة الحسنى. فكما قلت لك عندما بدأت بقراءة الباب، عندنا بإنشاد حب النبي والآل ديني بي ندين الله بمحبتهم، نتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، نتقرب إلى الله عز وجل بتعظيمهم أجمعين. تعظيم أجمعين، رحم الله مفتي العراق غاب اسمه عن ذهني، إن شاء الله الآن يأتي. الشيخ عبد الحكيم بيار مفتي العراق كان من كبار العلماء الصالحين، جاءه واحد تلميذ يدرس عنده، من كبار العلماء يدرس عنده، هذا الرجل حضرمي من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الطالب الحضرمي من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام خرج قبل الشيخ وأخذ نعل الشيخ ووضعه أمام رجله يريد أن يلبسه. فالشيخ نظر إليه ونظر إلى ولده، ولده موجود، قال يا ولدي خذ هذا الحذاء أعطني حذاء آخر، صدق بثمني، افعل ما تشاء في هذا الحذاء لكن أعطني حذاء آخر. هذا الطالب الحضرمي يعني يا شيخي أنا ماذا فعلت؟ أنا أتأدب معك فقط، أنت شيخي وأنا قدمت لك الحذاء. قال الشيخ أخذ بيد هذا الرجل الطالب المؤدب من آل بيت الحبيب الأعظم، قال له وماذا أقول لفاطمة يوم القيامة إذا قالت لي ولدي قدم لك النعل؟ ماذا أقول لها؟ ما أرضى، ما رضي، نحن نعظمك، نحن نحترمك، نحن. ولبدأ يذكر تعظيم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الفرق، ما قال للطالب والطالب عندي وتلميذ عندي وأنا عالم من العلماء وينبغي أن يقدم، لا، إيش أقول لفاطمة يوم القيامة إذا قالت لي ولدي قدم لك الحذاء؟ ماذا نقول لها؟ نقول لها نعم الولد أولادك، نعم الأدب أدب أولادك، نعم الأدب، نعم التربية، هذه التربية التي تربى عليها أبناء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهم. أسرع الأبواب إلى الله عز وجل، لكن حب من؟ دائما نقول كلمة الحب ما يكفي وحدها، لا بد أن يكون مضاف إليه، صح؟ صحيح. وشرف المضاف، شرف المضاف إليه. فننظر كلمة حب شريفة إذا أضيفت إلى شريف. حب النبي أعلى أنواعه، حب الله، حب الصحابة، حب آل البيت كله خير. أما اليوم الناس حب الدنيا والعياذ بالله. حقيقه حب النساء والشهوات الملذات، هذا الان الحب ياخذ ما بعده، فاذا كان ما بعده شريفا كان الحب شريفا، اذا كان ما بعده حقير كان الحب حقير، وهكذا. فاعظم شيء نتقرب به الى الله محبه النبي ومحبه ال بيته صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا كله جواب عما سئلنا في الدرس الماضي، فلا تلتفت الى كلام هؤلاء. وانا انصح نفسي واياكم جميعا، هذه الاذن شريفه، والامام مالك يقول لا تمكن اذنك من زائد العقيده. انسان عنده بدعه، لا تمكن اذنك منه، لا تسمح لنفسك ان تفتح اليوتيوب تسمع مقطع من مقاطعه، لا، بدل ان تفتح تسمع مقطع من مقاطع هؤلاء الذي كلامهم كله هدمه، افتح واسمع كلام من كلامه نور. لا تمكن اذنك من زائف العقيده، هذا لا يعني ان لا نتعلم الشبه ورد الشبه، لا، لا بد ان نتعلم حتى نرد عليهم، لا ان نكون جاهلين. وافضل طريقه للرد، افضل طريقه ان نرد على اي مبتدع، ان نتعلم الصواب، علمه الصواب يميز الخطا وحده فينكر عن الخطا. نعم. ثم قال ابراهيم رضي الله تعالى عنه عليه السلام ولد النبي عليه الصلاه والسلام السيده ماريا القبطيه. هذه درس بيد ان شاء الله حتى ما نتاخر فيبدا النوم، قد جعل النعاس يسوى الدين يخرجه عني ويغرى الدين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا وخلفنا لاخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. علق قلوبنا به، علق قلوبنا بمحبته، علق قلوبنا بحب ال بيته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم خلفنا في اخلاقه، اللهم استعملنا في سنته، اللهم استعملنا في هديه، اللهم اجعلنا واهلنا واحبابنا واخواننا واخواتنا وطلابنا وطالباتنا، اجعلنا قره عين للحبيب الاعظم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم وأذن بركاتك وأنوارك على هذا المعهد وعلى الدارسين فيه وعلى المدرسين فيه وعلى العاملين خيرا فيه خيرا ابتغاء وجهك الكريم. اللهم بارك في حياة حبيب سقاف وفي حياة إخوانه وفي حياة والدته السيدة خديجة. اللهم وأذن بركاتك وأنوارك على قبر والدهم الحبيب. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل في هذه الساعة المباركة أن لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد قضيت حوائجنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت همومنا وأدخلت الفرح والسرور على قلوبنا وقلوب إخواننا وأخواتنا أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بإصرارك.